أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إحنا لا زلنا نتحدث في كتاب التجارة الخيارات، ولا زلنا في الحقيقة في خيار الغبن، وقد وصلنا إلى المسألة 138 وأخذنا جزء من هذه المسألة، فقد وصلنا إلى هذا المطلب في الحقيقة، إلى هذا المطلب في هذه المسألة 138. يقول السيد السيستاني: وأما إن كانت الزيادة، يعني هنا الضمير يرجع للزيادة في كان، وأما إن كانت الزيادة قابلة للانفصال، تأملوا بالعبارة، وأما إن كانت الزيادة قابلة للانفصال. احنا اخذنا، تذكرون في الدرس الماضي، ان الزيادة في الحقيقة والواقع مرة تكون صفة محضة، ومرة تكون صفة مشوبة بالعين يعني ممتزجة، ومرة تكون غير قابلة للانفصال، ومرة تكون قابلة للفصل، وأخذنا أحكام تلك الأمور. في درسنا لهذا اليوم، الزيادة هنا قابلة للانفصال، الزيادة هنا قابلة للانفصال، وقلنا إن البائع هنا المغبون، البائع هو المغبون، زين. وأما إن كانت الزيادة قابلة للانفصال كالصوف، الصوف بالتأكيد قابل للانفصال، لأنه افرض أنه بلي أخذت النعجة مثلا، الغنم يعني، كان عليها صوف قليل لكنه بقت عندي فرد شهر، فهنا زاد الصوف، صوف هذه النعجة. كذلك اللبن الذي أنا أخذته من هذه البقرة مثلا، والشعر مثلا، والثمر بلي، والبناء أقدر أوخر البناء، أقدر أشيل الطابوق، أقدر أشيل ما شابه ذلك، والزرع كذلك أقدر أفصل الزرع عن الأرض. كانت الزيادة للمشتري، أملت الآن؟ بلي، كانت الزيادة إلمن؟ كانت الزيادة للمشتري في الحقيقة والواقع. وحينئذ إذا قلنا بأنه الزيادة إلمن؟ الزيادة للمشتري، بلي، والانفصال، والزيادة قابلة للانفصال. أولا الزيادة قابلة للانفصال، والزيادة ماذا؟ للمشتري. فإن لم يلزم، تأملوا الآن فاء التفريع، هنا تفريع، تأملوا بالعبارة، فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ، تأملوا، فإن لم يلزم من فصل الزيادة، فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ، يعني عندما أراد البائع الفسخ، بلي، ضرر على المشتري، يعني عندما البائع فسخ البيع، بلي فسخ البيع في الحقيقة والواقع، هنا فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري، لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها، إلزام المشتري بفصلها حين الفسخ، يعني كاللبن والثمر، تأمل لي، بل لأن المفروض أن الفسخ يورد يوجب رد المبيع إلى البايع، فله إلزام المشتري بإفراغ ملكه عن مملوكه، وهذا واضح ظاهر بلي. والمفروض عدم لزوم الضرر، هنا لا يلزم الضرر في الحقيقة. هسه صارت واضحة هذه الصورة؟ بلي بل له للبائع يعني بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، من فصلها. شلون هنا باعتبار في الحقيقة الوجه فيه شنو؟ تعارض ضرر المشتري بضرر البائع، وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى الرجوع إلى تسلط الناس على أموالهم المتسالم عليه عند الفقهاء. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، تأمل لي، بل له ذلك للبائع يعني وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. قلنا أي دليل في الحقيقة؟ باعتبار دليل تسلط الناس على أموالهم، باعتبار أن هذا البائع مسلط على ماله، لذا يستطيع إجبار المشتري على ماذا؟ على فصل الزرع وإن تضرر المشتري بهذا الفصل في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، ولكن يحتمل حينئذ يعني إذا لزم الضرر على المشتري من الفصل أن يكون ضامنا للضرر، أن يكون ضامنا للضرر الوارد على المشتري. أن يكون منه يكون البائع يعني، أن يكون البائع ضامنا للضرر الوارد على المشتري. شنو الذي يرد على المشتري من ضرر في الحقيقة والواقع؟ يتحمله ماذا؟ البائع، خصوصا فيما إذا كان يعني المشتري جاهلا بالغد، بل إذا كان المشتري جاهلا بالغد فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذا صار عندنا واضح في الفقرات اللي أخذناها بأنه الزيادة تكون قابلة للانفصال، زين. وقلنا بأنه إذا كانت الزيادة قابلة للانفصال فتكون للمشتري، هذه أولا. الأمر الثاني، إذا ما يصير ضرر يعني إذا ما يصير ضرر إذا لم يلزم ضرر يعني على المشتري للبائع إلزام المشتري طبعا بالفصل. وقلنا في الأمر الثالث أنه حتى لو يصير ضرر على المشتري يجوز للبائع ماذا؟ يجوز للبائع أن ماذا؟ يجبر المشتري على الفصل. وقلنا دليل ذلك هو هذا الدليل المتسالم عند الفقهاء، وهو الناس مسلطون على أموالهم. هذا الصور، ولكن قلنا كذلك البائع يكون ضامنا إلى المشتري فيما إذا حصل ضرر على ماذا؟ على المشتري، يكون البائع ضامن للمشتري إذا حصل ضرر على المشتري. بل هذا الذي أخذناه فيما مضى من الدرس. الآن نأتي إلى مطلب جديد طبعا في نفس المسألة، وهو انه يقول السيد السيستاني واذا اراد المشتري. الان المشتري يريد الفصل, فصل الثمر او الصوف او ما شابه ذلك من المبيع. واذا اراد المشتري فصل الزياده, واذا اراد المشتري فصل الزياده فليس للبائع منعه عنه. تأملي بالعبارة الآن في الحقيقة, وإذا أراد المشتري, وإذا أراد المشتري فصل الزيادة, وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عن الفصل. تأمل الآن المشتري هو يريد يفصل الثمر أو الزيادة عن المبيع, هل يجوز للبائع أن يمنع المشتري عن ذلك؟ يقول السيد السيستاني لا. تأملوا بالعبارة, وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عنه. لماذا؟ باعتبار لا يجوز لأحد في الحقيقة منع الآخر عن التصرف في ماله. هذا ماله, هذه زيادة ماله, لذا لا يجوز للآخر أن يمنع الآخر عن التصرف في ماله. واضح إن شاء الله. بلي. وإذا بعد هم كذلك مع المشتري, نحن لازلنا نتكلم عن المشتري. وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة, بقلع الشجرة أو الزرع, بقلع يقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء, فحدث من ذلك نقص على الأرض. فحدث من ذلك نقص على الأرض. مارك البائع باعتبار أن المشتري اشترى أرض, وهذه الأرض زرعها, بنى عليها, زرعها, بل خلى فيها أشجار. الآن البائع يريد يوخر الشجر, يوخر الزرع, يوخر البناء, زين, فحدث من ذلك نقص على الأرض, تداركه المشتري ماذا؟ المشتري ماذا يفعل؟ فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك. بلي. لماذا؟ لأن الخراب الحادث في الملك بفعل المشتري, وعليه إصلاحه في الحقيقة والواقع, وعليه إصلاحه. بل انتهت في الحقيقة الصورة الثانية, انتهت الصورة الثانية وهي الزيادة. الآن نتحول إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة قلنا هي الامتزاج, لأن الصورة الأولى قلنا إما يكون التغير بالنقيصة, الصورة الثانية التغير بالزيادة, الصورة الثالثة بالامتزاج بغيره. بلي, بالامتزاج بغيره. الآن وصلنا إلى الصورة, إذن في الحقيقة الصورة الثالثة وهي صورة إنه فيما إذا المشتري تصرف في المبيع ومزجه بشيء آخر غير جنس المبيع. فمر هذا المشتري يأخذ هذا المبيع ويمزجه بحيث يكون المبيع مستهلكا في هذا الذي مزجه فيه, بلي ممتزجا في هذا الذي مزجه فيه مستهلكا، بحيث ما ممكن انه شنو في الحقيقة يرجع المبيع. او مر هذا المبيع في الحقيقة عندما يمزجه في شيء آخر في الحقيقة يصبح حقيقة ثالثة للتفاعل الموجود في الحقيقة بين المبيع وبين الشيء الذي اشتراه. لنأتي بأمثلة. مثلا المشتري افرض انه اشترى ماي الورد، المشتري اشترى ماي الورد ومزجه في الماء. هنا بنظر العرف ان الماء استهلك، ماء الورد الذي هو المبيع استهلك ماذا في الماء؟ استهلك في الماء في الحقيقة ماء الورد، بحيث احنا ببعد ما نقدر انه نفصل ماء الورد عن من؟ عن الماء في الحقيقة. فهنا المشتري يكون ضامن لهذا الماء الورد، نفرض انه بطل مال ماء الورد، ضامن لهذا البطل الذي هو ماء الورد ضامن اليه. فاما يأتي بمثله، يشتري مثل هذا البطل الذي مزجه بالماء ويرجع إلى البائع، وإما إذا ماكو مثل هذا البطل مال ماء الورد يعطي القيمة مال تجيد بالقيمة مالته بالسوق يعطيها. هذه إذا كان بغير جنسه الفرع الأول من صورة الامتزاج. الفرع الثاني لا، المبيع في الحقيقة لم يستهلك ماذا في مال المشتري، لم يستهلك في مال المشتري، بل أصبح حقيقة شنو ثانية، أصبح حقيقة عفوا ثالثة. بلي مثلا هو اشترى الخل من البائع، مزجه مع السكر، فصار هنا صار هذا اللي معروف مثلا سكن جبين صار، لأن سكن جبين خلوا وعسل أو خلوا سكر. بلي فهنا في الحقيقة أصبح شيء شنو؟ أصبح شيء ثالث في الحقيقة. فهنا المشتري البائع يصير شنو؟ يصير مشترك البائع مع المشتري بنسبة المالية بهذه الصورة الثانية، يصير حكم الشركة في هذه الفرع الثاني، يصير البائع شريك المن شريك إلى شريك إلى مع المشتري، شريك مع المشتري بنسبة المالية. شنو يعني بنسبة المالية؟ افرض إن المبيع الذي هو الخال، افرض ان المبيع الذي هو الخال بدينار، زين، السكر او العسل مثلا باثنين دينار، هنا للبائع الثلث، هنا للبائع ثلث السكن جبين، بلي ثلث السكن جبين، بلي وللمشتري ثلثين شنو؟ السكنجبين إذا بيع في السوق في الحقيقة والواقع. صار إن شاء الله واضح؟ لو مو صار واضح بلي نطبق هذه العبارة وإلى أن نوصل نكمل الباقي بحول الله وقوته. بلي الصورة الثالثة يقول السيد السيستاني: وإن كان بالامتزاج فإن كان الامتزاج بغير جنسه، وعد المبيع الذي هو ماء الورد مستهلكا منته فيه في هذا الذي هو في غير جنسه في الماء مثلا، بل عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء. ضمنه منو؟ ضمنه المشتري. ضمن المبيع المشتري، يعني ضمنه يعني المبيع المشتري ببدله، ببدل المبيع من المثل إذا كان له مثل، يروح بيجيب ماي ورد، بطل ماي ورد وينطي إلى البائع. وإذا ماكو بطل ماي ورد شنو؟ في الحقيقة يعطي القيمة، جد قيمته يعطيها في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بلي. وإلا هذا الفرع الثاني في قضية الامتزاج، وإلا يعني لم يكن المبيع مستهلكا، بل أصبح المبيع مع مالية المشتري شيء ثالث في الحقيقة والواقع. وإلا فإن عد الموجود من الخل والسكر مثلا أو العسل طبيعة ثالثة للتفاعل بين الممتزجين، مثلا كالسكن جبين المصنوع من الخل والعسل أو الخل والسكر، الخل مال البائع والسكر أو العسل مال المشتري. شو حكم سيدنا؟ يقول فحكمه الشركة من المزيج بنسبة المالية. ونحن قلنا افرض ان الخل بدينار والسكر او العسل باثنين دينار، هنا للبائع ثلث العين وللمشتري ثلثي العين في الحقيقة والواقع. فإذا بيع مثلا هذا السكن جبين بثلاث دنانير، البائع ياخذ دينار والمشتري جد ياخذ دينارين. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. سين. وإن لم يكن كذلك يعني ليس مثل الصورة المتقدمة، وإن لم يكن كذلك يعني وإن لم يكن الامتزاج بالصور المتقدمة التي الآن أخذناها، مثل ماء الورد مع الماء، أو مثل السكنجبين مثل الخل مع السكر، لا فرد شيء صار امتزاج ولكن ليس بهذه الصورة المتقدمة. بأن عد الموجود خليطا، خليط يعني مثل ايش مثلا في الحقيقة؟ مثلا حب الحنطة مع حب الشعير مثلا، خب حب الحنطة مع حب الشعير مو مثل الماء مع ماء الوريد، ولا مثل السكر مع الخل، لا بل صار خليط في الحقيقة والواقع من السكر ومن صار خليط من الحنطة ومن الشعير. هنا شلون؟ بلي هنا يقول السيد حفظه الله، بلي هنا لابد من الإذا بلي فلو فسخ البائع، بلي فلو فسخ البائع هنا بلي ليس له للبائع إلزام المشتري بالإفراز، يعني لا يلزم المشتري بالفرز، بل شنو؟ يتصالحان على هذا الموجود في الحقيقة والواقع. لأن صار مثلا كيلو، مثلا افرض انه كيلو حنطة زائدا كيلو مثلا شعير مثلا، بلي كيلو حنطة زائد كيلو شعير في الحقيقة، أو كما يعبر السيد السيستاني مثلا طن مثلا حنطة زائدا طن من الشعير، هنا يتصالحان في الحقيقة والواقع. هنا ماذا؟ يتصالحان هنا. إذن في الحقيقة يتصالحان بوجه لا يستلزم الربا. شنو معنى هذه العبارة؟ طبعا الحنطة والشعير من الأجناس الربوية، من الأجناس الربوية، يعني ما يصير فرد واحد يعطي كيلو ربع طحين حنطة في مقابل كيلو شنو شعير، لأن هذا ربا. فهنا لما اختلط، لما اختلط الطن مال الحنطة بالطن مال الشعير، بالطن مال الحنطة بالطن مال الشعير، اختلط مال البائع مع شنو مال المشتري، هنا ما راح تصير شركة. السيد السيستاني حفظه الله يقول ما راح تصير شركة بين البائع وبين المشتري في هذا الحنطة والشعير، لأنه إذا صار الشركة من الممكن شنو يعني تقسيم، يمكن التقسيم. لكن السيد هنا يقول لا، هنا ما تكون شركة. لماذا لا تكون شركة؟ في الحقيقة لأن هذا الحنطة امتزج مع هذا الشعير، زين. فعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس في الحقيقة كي يأخذ البائع الطن مالته اللي صار مخلوط بالحنطة والشعير، لأن هنا صار عندنا طنين، طن من الحنطة طن من الشعير اختلطن. فهنا صحيح هذا البائع راح يأخذ طن، المشتري هم راح يأخذ طن، ولكن هنا لا بنحو تقسيم الشركة، تقسيم لا بنحو التقسيم، وإنما بنحو المصالحة. البائع يأخذ طن والمشتري يأخذ شنو طن، بنحو المصالحة. لأن معنى المصالحة في الحقيقة إنه إذا المشتري مثلا أخذ الطن وباع 50، البائع أخذ الطن وباع 55، ما راح يصير شنو؟ ما راح يصير ربا في الحقيقة والواقع. أما إذا قلنا بنحو الشركة وهذا باع 50 هذا باع 55، هذا إيش راح يصير؟ هذا ربا، هذا إيش راح يصير؟ ربا. لذا في الحقيقة حتى لا يستلزم الربا، حتى مثل هكذا بيع لا يستلزم الربا، يتصالحان كل واحد يأخذ طن في الحقيقة من هذا المختلط من الحنطة والشعير بنحو المصالحة، بنحو المصالحة لا بنحو التقسيم، لا بنحو النسبة، وإنما بنحو المصالحة بين البائع والمشتري. حتى إذا بيع أحدهما، إذا باع أحدهما ماله بأقل مما باع صاحبه شنو؟ لا يستلزم الربا، وبالتالي يستلزم الحرمة والحرام في الحقيقة والواقع. إذا نعيد هذه الصورة بشكل سريع، يقول وإن لم يكن كذلك بأن عد الموجود خليطا من موجودات متعددة لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير، صار طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير ممتزجات. فلو فسخ البائع، هنا البائع اجا وفسخ، هنا البائع ليس له إلزام المشتري بالفرز بحيث يفرز حبة الحنطة عن حبة الشعير، لأن هذا مكلف، أو البائع يلزم المشتري بدفع بدل ماله الذي هو الحنطة مثلا، يقول له انطيني بدل مال الحنطة، الحنطة شقد تسوى الآن الطن مالتها بالسوق، فانت انطيني قيمة الطن مالتها. كذلك لا يجب على ليس له، ليس للبائع إلزام المشتري بدفع قيمة الحنطة في الحقيقة والواقع، بل شنو الطريقة حتى لا يكون هناك ربا في البين؟ بل يتصالحان. لماذا قلنا يتصالحان؟ لأن الحنطة والشعير من الأجناس الربوية، من الأجناس الربوية. فإذا أخذ البائع الطن وأخذ المشتري الطن، هذا المخلوط لا بنحو القسمة، لا بنحو القسمة يقسمونها يقول له هذا إلي وهذا إلك بنحو الشركة والقسمة، وإنما يقسمون هذا المال بنحو المصالحة، بنحو المصالحة حتى لا يستلزم ماذا؟ الربا في الحقيقة والواقع. زين، وهكذا يعني معطوف هم كذلك يتصالحان في الامتزاج بالجنس، إذا نفس الجنس، إذا لم يعد الموجود شيئا واحدا كخلط حب الحنطة بحب الحنطة، سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو بالأردى، كذلك هنا يتصالحان في الحقيقة والواقع. يتصالحان يعني كل واحد يأخذ من كل واحد يأخذ جزء من هذا المخلوط بنحو المصالحة، يقول له يعني صالحتك على أن أخذ هذا المقدار من الحنطة، وذاك كذلك يقول له قبلت المصالحة. نعم، هكذا المصالحة. بلي، الفرع الأخير يقول وأما إذا عد شيئا واحدا، وأما إذا عد شيئا واحدا هذا المخلوط بلي كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، أو خلط السمن بالسمن يعني الدهن، فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة. بل هنا يشتركون في الحقيقة في العين، في العين بنسبة المالية. إيش قد مثلا واحد مثلا بائع ثلث والمشتري ثلثين، فالبائع يأخذ الثلث مالته والمشتري يأخذ جد يأخذ الثلثين. نعم مولانا العزيز، وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.